الإنسان يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره؟ وكيف يكون الإنسان مخير في بعض الأمور؟ متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره؟ وكيف يكون الإنسان مخيرا في بعض الأمور ومسيرا فيها في أمور أخرى؟ وكل هذا بقدر الله وشاء وحده سبحانه وتعالى ومشيئته النافذه جل وعلا. وما هو مخير لانه يستطيع ان يغادر هذا. ما هو مخير انه يجب ان يطيع اصله معناه انه لا خيره له هذا وله مشيئه. وما هو مخير انه يجوز له حرمه اصله لا معنى ما قال مخير لانه هل له هذا هل يستطيع ان يفعل هذا وهذا هل يستطيع انه ياكل ولا ياكل هل يستطيع انه يجي ولا لا يجي هل يستطيع يصلي ولا لا يستطيع يصلي لا يستطيع يستطيع يصلي حتى لو لها معافى يستطيع ياكل ولا يستطيع ان ياكل لها معافى يستطيع ان اذا تمكن من المراه يصلي ولا يصلي اذا ما تمكن منها فكل هذا موجود له بدها ولا خيره يستطيع اكثر هذا واكثر هذا يكون هذا موجود وهذا موجود عند المال الحرام وعند المال الحلال يستطيع يكون هذا اذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.